بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي من خلاله نعرض أسئلتكم واتصالاتكم على ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. نرحب بكم مستمعينا الكرام على هاتف البرنامج 011-40-531-31 أو على جوال البرنامج 05-34-700-700. حياكم الله. بداية، بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، انطلاقا من قوله تعالى واعتصموا بحبل لله جميعا ولا تفرقوا، أهمية التآلف والتحالف ضد الإرهاب الذي قوض وحدة الأمة وفرق شملها وأهلك الحرث والنسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الفساد في الأرض يقوض وحدة المسلمين ويفرق شملهم، ولذا قال الله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. من الفساد سفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك الأعراض، ولذا قال الله جل وعلا ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ألفاظ براقة، لكن وراءها ما وراءها يدعو الإسلام ونصر الإسلام ومخالف الإسلام في أقوالهم وأعمالهم وتصرفاتهم. الإسلام في جانب ومن جانب آخر فئات حاقدة همها سفك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال والإفساد وإضعاف قوة الأمة وإدميرها. فئة تعاون مع أعداء الله وألقت بذقنها مع أعداء الله لكي تكون نائمة عنهم في إفساد خلق الله وإذا وضعوا بينهم وفرقة بينهم. إن العالم الإسلامي لا بد له يكون موقف واضح، موقف واضح وموقف بارز، لأن العالم الإسلامي لأن العالم عموم بتكتلاته الأوروبية وغيرها وتكتلات اقتصادية وتجارية وغير ذلك، فعلى أمة الإسلام يكون أسبق الناس بالاتحاد فيما بينهم والتعاون ما بينهم لرفع الظلم والعدوان وإحقاق الحق وإبطال الباطل. إن عالم الإسلامي إذا ما اتفق على أمر واحد يوشك يأخذ أعداءه بلدة بعد بلدة، ولكن إذا تعاونوا وتكاتفوا وتساعدوا بينهم وتفهم بينهم وأصبحوا يدا واحدة ضد كل مفسد وكل مخرب أمكنهم أن يكون لهم صوت مسموع ورأي يؤخذ به ومكان تحترم مكانتهم، فلا عز لهم ولا مكانة إلا بتمسكهم بدينهم واتحادهم عليه وتعاون بين البر والتقوى ورد الظالم. انصر اخاك ظالما او مظلوما، قال نصر مظلومك نصر ظالمك تردع من الظلم فذاك نصرك اياه. والله والرسول يقول صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه ولا يظلمه. الحديث فواجب علينا ان يكون صوت واضح وموقف شريف في الدفاع عن الأمة، عن دينها وعن أخلاقها وعن عقيدتها وعن أمنها واستقرارها. فهذا التعاون الإسلامي بين الدول الإسلامية من نواة خير، أرجو أن يتبعوا خطوات أخرى إن شاء الله، وأعظم من ذلك الاتحاد في الثقافة والسياسة في الثقافة، أن يكون التوحيد هدف الجميع، اجتماع كل توحيد الله وإخلاص الدين لله والتعاون بالبر والتقوى، ونجعل القصير بين أفراد الأمة ليكونوا على قلب رجل واحد يدافع عن دينهم وعن أمتهم وعن عقيدتهم وأخلاقهم. أسأل الله جميع التوفيق والسداد. اللهم أمين وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أمر الله عز وجل بعبادته وطاعته وفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وحد حدودا لمصالح عباده، والحدود في الإسلام كلها رحمة من الله ونعمة على الجميع. الأخ يسأل يقول: ما هي حكمة مشروعية الحدود في الأرض؟ مشروعية الحدود في إصلاحها وإصلاح المجتمع ورد المظالم وإعطاء كل حق حقه، فإن الفساد في الأرض ظلم العباد والتعدي عليهم أمر محرم شرعا. فالحدود تردع المجرم، حد الزنا يردع عن أن يعود الزنا ثانيا، وحد السرقة ألا يسرق ثانيا، وحد المحاربين القتل أو الصلب حتى يقضي شرهم وضررهم، وحد البغاة يقاتلوا حتى يعودوا إلى رشدهم. وهكذا الحدود الله شرع الله القصاص والحدود كلها لمصلحة العباد ورحمة العباد. ولهذا في الأثر: لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 سنة، لأن بإقام الحدود يرتدع الظالم وتأمن البلاد وتستقي الأمور على ما يرضي الله. فالحدود من قصاص أو حدود تقام الأرض فيها إصلاح للعباد وقد داب الفساد. نعم. بارك الله فيكم. نعم، ما الفرق بين القصاص والحدود؟ القصاص خاص بمن قتل عمدا عدوانا، من قتل مسلما عمدا عدوانا فإن حقه إما أن يعفو الدم وإلا يقام حد بقطع رقبته. أما الحدود فهي الحدود المقدة شرعا كحد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر وحد المرتد وحد قطاع الطريق، كل هذه وحد القذف، كل هذه حدود يتنفذها. فيرجم الزاني المحصن ويجلد الزاني غير المحصن وتقطع يد السارق ويجلد شارب الخمر والقاذف وتقطع أيدي وأرجل المفسدين في الأرض ويصلبوا وحتى يظهر شر حتى يعلن على العباد أمرهم فيحذرون شرهم ويعلموا أن هذه معاصي وحدود تقام على كل مجرم فيرتدع الناس عن ذلك. نعم، ما هي ثمرات حفظ الضرورات الخمس في الإسلام؟ الضرورة الخمس في الإسلام هي الدماء والأموال والأعراض والعقول والنفوس. هذه الضرورة الخمس نتيجتها إذا طبقت أمت البلاد فسار في أمن وطن واستقرار. القاتل لا يقتل حقد أن يعلم سيقتل، والله يقول: ولكم في القصاص حياة، شارب الخمر يرتد عن شربه ويعلم أن سيجلد، الزاني كذلك، الزاني كذلك، القاذف للناس ظلم وعد كذلك. فالحدود لها حكم، الضرب الخمس لها حكم عظيمة تطبيقها في أمان، في أمن وأمن الأمة واستقامة لأحوالها واشتغال كل بما ينفعه في أمن دينه ودنياه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة بهاتف البرنامج 011-405-3131 أو على جوال البرنامج 05-34-700. أم سلمى من الرياض. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أبغيت أسألك، أنا عندي مشاكل مع أهلي، مشاكل أسرية بين خواتي. نعم. وإخواني، أتصل عليهم أحاول أتواصل معهم يصدوني ما يردون، ولا بغيت أسلم عليهم نفس الشيء، مقاطعيني، شو المطلوب مني؟ هل أهجرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعونني وأحسن ويسيئون إلي أصلهم يقطعونني ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجرون علي. قال: إن كنت كما قلت فكأن زمل ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فقابلي قطيعة بالاتصال والصلة والتحد معهم وزيارتهم أو تحمل بالهاتف على قيد صاعتك، وإن أبدوا شيء خلاف ذلك أنت بدين المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. نعم، سؤال آخر. خير يا شيخ. حياكم الله. هذا السؤال. شكرا. نعم جزاكم الله خير. أبو هشام من جدة يقول: ما هو حق الناس والمجتمع بالدعوة والتثبيت لجنودنا البواسر في الحدود الجنوبية، وماذا أيضا وهل من توجيه لأئمة المساجد لتطبيق القنوت؟ جنودنا في الحدود الجنوبية ولله الحمد يعني شرفونا وشرفوا مجتمع المسلمين جميعا، ووضع الحقيقة موقف مشرف وموقف يفتخر به ولله الحمد، موقف شريف وموقف شريف وموقف الشجاعة والإقدام، فلقد أبلوا بلاء حسنا ونفع الله بهم، فدفع الله بهم الشرور عن هذا الدين وعن هذه الأمة إن شاء الله رجلا توفيقا من الله، حق معنا تقديرهم واحترام والدعاء لهم. ولا شك أن القنوت في فريضة لهم، أنا أرى أنه مستحب وأنه من الأمور الطيبة أن نقضي صلواتنا كالفجر والعشاء ندعو بالثبات والاستقرار والقوة، وأن الله يثبت أقدامهم ويقوي قلوبهم ويصغر رميهم وأن يمن عليهم بالنصر والتأييد وأن ينصر على من بغى عليهم. فالدعاء لهم في الصلاة كالقنوت في الفجر أو العشاء أو نحو ذلك أمر إن شاء الله مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لقوم وعلى آخرين مما يدل على أن القنوت مشروع في النوازل، وأينا أعظم منا حدودنا ومحافظة عليها رغم طولها، ولكن ولله الفضل منا جنودنا البواسل مع مسؤول عنهم خط تخطيط جيدا ورسم خطة سليمة، إن شاء أرجو إن شاء الله أن تقضي على هذه الفتنة. نعم بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال من تبوك، معنا الأخ ناصر، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطل الله في عمرك فضيلة الشيخ الله يسلم. عندي سؤال لو سمحت. الله يحفظك. حياك الله شيخ ناصر. الله يحفظك. الله يسلمك فضيلة الشيخ. والدنا يملك مشروع زراعي وأوقف جزء منه وقف خيري، وبعد ذلك أوقف الجزء المتبقي وقف بري لأولادها الذكور والإناث. نعم. وبعد وفاته حفظك الله ظهرت لنا ورقة وأصبح ناظر على الوقف الوالد، وبعد وفاته ذكر في الصك في حياته النظارة له وبعد وفاته لثلاثة من أبنائه. فقبل بعد وفاته الله يحفظك ظهرت من أحد النظار أظهر ورقة إن الوالد كاتب فيه نبي نسوي جزء من الموقع وقف خيري وقف لوالديه، هل يجوز هذا فضيلة الشيخ ولا لا؟ هو الأصل أن أن الإنسان لا يحق أن يوصي إلا بالثلث، إلا بالثلث، لكن الوقف خاصة إذا أنجزه في حياته ولو كان كثيرا مضى. أما الوصية التي بعد الموت هي التي تكون في الثلث أقل. أما الوقف المنجز في حياته فيكون وقفا منجزا لا يبدل ولا يغير فيه، يعني يسار على ما أوصى به الموقف. ما دام غير وصية إنما أنجزها في حياته هذا وقف منجز لا يغير. أما الوصية تغير، أما الوقف المنجز لا يغير. وراجع المحكمة إن شاء الله وتنتهي موضوعه إن شاء الله. شكرا لك يا ناصر بارك الله فيك. نتواصل معكم ومع أيضا أسئلتكم. هذا يسأل يقول: ما المقصود في قوله تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ هذه الآية بيان أن الإسلام دين ودنيا، حياء دين ودنيا وخير. فهو يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني نهو على البطر. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة قوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الدار الآخرة. فنوع الفرح والإعجاب بنفسه وأن يشكو أن هذا الماس وشكر النعمة لا البطر والفرح والأشر. فإن الله يقول: كلا إن الإنسان يطغى أن رأى واستغنى فقال ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني أنفق في سبيل الخير مما أعطاك الله، أحق هذا المال وأسر الفقراء والمحتاجين والأيتام والمعسرين، اقض الدين عن المدينين، ساعد كل خير ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لكنه خالف فقال إنما أوتيته على من عندي، فنسي فضل الله عليه وانخدع بنفسه. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين وجزاكم الله خير الجزاء. هذا يسأل يقول أحمد سعيد من عرعر: ما هو أثر الذنوب والمعاصي على حياة المسلم؟ لا شك أن للذنوب والخطايا آثارا على قلب على المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع متعمدا طبع الله على قلبه. والله يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب تسبب ظلمة القلب ويسبب قلة الطاعة ويسبب البعد عن الله. فعلى المسلم يتقي الله في نفسه وأن يصلح بينه وبين الله. قال الله جل وعلا: وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم. وهو يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات. فالذنوب سبب لنقصب العمر وبركة الرزق وسبب للكس عن طاعة الله. قال الله جل وعلا: فكلنا أخذنا بذنبه فمن وصلنا عليه حاصبا ومن من أخذ صيحة ومن من خسفنا بالأرض ومن من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فعلى يتقي الله بنفسه ويعلم أن سيئاته من أقوال وأفعال مجازا عليه يوم القيامة. من جاء بالحسنة أجر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. بارك الله فيكم ونتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات على هاتف البرنامج 011-40-531-31 والجوال 05-34-700-700. أبو فيصل من جدة حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو فيصل. مساكم الله بالخير. حياك الله يا أبو فيصل. نشهد الله على حبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتني. يا شيخ أنا عندي سؤالين جزاك الله خير. الأول منهما: الأول يا شيخ أنا استأجرت شقة قبل 3 سنين وعندما استأجرت ما اتفقت مع صاحب المكتب على أي سعي أو شيء، واللي موجود لي شقة كانت عن طريق شخص آخر. المهم يوم جينا نكتب العقد فسألته عن المبلغ اللي يريده، قال يبغى 1000 وشوي 1200 أو هذا. سألته عن السبب قال هذا لي أنا وشريكي، طبعا شريكه ما كان له علاقة في الموضوع، شريكه يقصد في المكتب. فأنا حاولت معه وقلت له لا اللي معروف يعني له نسبة الساي، فرفض وأبى إلا على هذا المبلغ. أنا في الأخير يا شيخ أعطيت الشخص الآخر هذا وأجنبي أعطيته مبلغ من المال ورحت كتبت عقدي في مكتب آخر مبلغ ثاني، والشخص هذا رفض قلت له يعني 500-600 عيا. فهل عليه شيء يا شيخ؟ شيخ هذا يرجع إلى العرف بين الناس. المعروف أن مكتب العقار اللي يبرم العقد هو الذي يستحق السعي اللي يبرم العقد. هو رفض يا شيخ هو المعروف يعني بمبلغ معين، هو رفض إلا بالمبلغ هذا، والسبب إنه يقول ما هو العقد، لا يقول لي أنا جزء وشريكي جزء آخر يعني شريكه فاوض معه؟ ما فاوض ولا عمل أي شيء. المهم إذا كان مكتب مكون من شخصين كلاهما يبرم العقد فالأولى يشتركوا في السعي. ما فيش. أيوة. سؤال آخر. السؤال الثاني يا شيخ أنا في العمل عندنا ميزة مادية والحصول عليها يلزم اختبار معين. أنا حصلت على الدرجة قريبة من الدرجة المطلوبة وعندي ناس من زملائي قالوا يعني نستطيع مساعدتك ونمنحك الدرجة يعني. فهل هذا في شيء؟ والله يا شيخ إذا كان نظامية وأنت أخذتها الأخير النظام يصلح يعني ما تنصحني يا شيخ؟ ما أنصحك بها يعني لا بد من صدق يا شيخ. طيب هذا يا شيخ رأي المكتب أعطيه ساعي ولا شو أسوي معه؟ استعنت ويا شيخ استعنت ويا يصنع ويسر الله. حياك الله بارك الله فيك. نعود إلى الأسئلة. هذا السائل يقول: ما توجيهكم لزوجة تطلب الطلاق مرارا؟ والله إذا كان طلبها للطلاق له مبررات يمكن النظر فيها، أما إن كان لا مبرر لها وإنما حماقة منها وسوء السر منها فلا ينبغي لها ذلك. ينبغي أن تتقي الله ولا تترك الطلاق ولا الخلع إلا لأسباب ضرورية معروفة يقدرها القاضي الشرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فلا يزول ذلك، ينبغي أن تتقي الله ويصبر إلا إذا تعدى الأمر حده وكان هناك مبررات يعني تؤدي ذلك فيراجع القاضي الشرعي. نعم حفظكم الله. أيضا عبر جوال البرنامج هذا يقول: حفظكم الله، إنني في وسواس كبير ويصل إلى حد الوسوسة في العبادة وفي خلق الله عز وجل وفي العبادات جميعا. يا أخي إخواني، الشيطان يقول الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فعدو الله إبليس يستعدي لنا، إذا عجز عن نصر ديننا أتانا بهذا الوسواس الضار الذي يسلب عباداتنا وتوحيدنا. فأعظم من ذلك عياذ بالله وسواس الوضوء، بأن يتوضأ نص ساعة أو ثلث ساعة كلما غسل عضوا أعاده ثانية. كذلك يدخل الصلاة هل كبر الإحرام لا، يكبر مرارا ويشك هل كبر أم لا. كذلك في العبادات والعقيدة يجب أن نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. كلما وزط علينا قلنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم إلى آخر الآيات. نذكر أنفسنا ربنا وعظمته جلاله، خلقنا ورزقنا أوجدنا من العدم وربانا بالنعم، كلنا نسعى في فضله وكرمه وتقلب عطائه ومنته وعطائه. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن الآية. فيا إخواني إياكم وسائل في التوحيد، اضبطوا على عقيدتكم واستقيموا على الحق، ودافعوا وسائل وأفكار السيئة بالإسلام بالله والجاء إلى الله وسؤال الله الثبات على الإسلام. أحسن الله إليكم. معنا أيضا رسالة أم فوزان من المنطقة الجنوبية تقول: أسألكم سماحة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تؤخر صلاة العشاء؟ تؤخرها لكن لا يصل إلى نصف الليل، لأن نصف الليل آخر وقت صلاة العشاء، فالواجب أن تصليها قبل نصف الليل. نعم، نعود إلى اتصالاتكم. ومعنا المتصل عبد العزيز من الرياض، حياك الله. أي الله يحييك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام، مساكم الله بالخير. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. أول سؤال، أنا رحت العمرة أخذت عمرتي وبعدين رحت للتنعيم بأخذ عمرة الوالد، هل في ناس يعني تقول ما تجوز العمرة من بكرة يعني لازم تصير فارق يومين أو كذا؟ وبعدين أنا بس في سؤال ثاني، أن يوم رحت للتنعيم كنت متوضي من الفندق يعني، بس ما توضيت من التنعيم يعني أحرمت من الفندق، بس نويت عند التنعيم تكفي كذا يعني؟ عمرتك صحيحة ونيتك مؤثرة وما فعلت ذلك لا شيء فيه. نويت الإحرام هذا المهم، النية تنيم الإحرام وأنك على وضوء في شيء. حتى وأن بس هل قصت رأسك؟ نعم. وهل عمرة؟ نعم نعم. السؤال الثاني يا شيخ، من باب التيسير يعني للناس، في بعض الأئمة الله يهديهم يتأخرون في إقامات الصلوات، يعني يتأخرون على الوقت المحدد من قبل الدور يعني، حتى في رمضان حتى في يعني يتأخرون بوقت ما بين المغرب والعشاء، يتأخرون حتى في أوقات الصلوات العيدية يعني الفرائض الصلاة الخمس اليومية يتأخرون في الإقامة، يعني الناس تتململ يعني بعضهم الله يهديه يتأخر بشكل كثير. ومن باب التيسير نتمنى منك يعني إن شاء الله وأنكم تنتبهون للنقطة هذه إن شاء الله. جزاك الله خير يا أخي. يقول جابر رضي الله عنه في صلاة النبي: والعشاء أحيانا وأحيانا، إن رآهم اجتمعوا بكر وإن رآهم تأخروا أبطأ. فالسنة للإمام أن يكون له وقت محدد يعلم متى يقيم، لأنهم إذا علموا وقت إقامته يعني انتظموا معه. أما إذا يوم يبكر ويوم يأخر ويوم يصلي في أول وقت وفي آخر وقت هذا خطأ منه وتقصير. ينبغي الإمام يتقي الله في إمامته ويؤديها بإخلاص وصدق، وألا يؤخر الجماعة عن وقت ما محدود وأن يحثهم على المبادئ المسجد وأن تكون أوقات منتظمة محددة معروفة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وضعت جدولا للأئمة، التقيد مطلوب لأن بالتقيد بإراحة للجماعة وانتظاما لشأنهم. نعم، شكرا لك يا أخي الكريم. هذا هاشم من جدة يقول: ما المقصود بالسبع المثاني؟ هي فاتحة الكتاب التي أنزلها الله، فاتحة الكتاب كما قال صلى الله عليه وسلم، وهي السبع المثاني، فهي فاتحة الكتاب لها سبع آيات. نعم حفظكم الله. هذا الأخ صالح من القصيم يقول: حصل حادث لسيارتي وهي واقفة، وكان السائق طفل أقل من 15، فاتصل علي والده وقال لنحضر أو لنحضر مقيم للحادث، وجاءت الشركة وأكون أنا قائد السيارة اللي هو والد الطفل ليكون علي التأمين، فرفضت وقلت هذا حرام وغش لا يجوز. هل فما هو تعليقكم وما حكم ذلك حفظكم الله؟ إذا كان التأمين للأب أن مسجل التأمين والتأمينات الاجتماعية يوضح لهم بأن هذا ابنه يقوم مقامه، لعل ما في شيء إن شاء الله. نعم، ويعني فيه يحصل أحيانا يا شيخ يعني غش في هذا الموضوع، يعني يحط اسم. أما الغش نعم، أما يعطى اسم بدل اسم ما يصلح، ما يجوز. لكن نظرا لأن الأب والابن شيء واحد يمكن، أما غيره لم يصلح. يأتي بأجنبي مؤمن يقول أنا صاحب السيئة، أنا صاحب الحدث وغيره، ما يصلح هذا، كذب على التأمينات. نعم، أبو صالح من عرعر يقول: ما هي زكاة مالي إذا كان لدي أرض بنيت عليها منزلي ولدي سيارة لم تنتهي وعليها أقساط، وما زكاة الراتب؟ لا زكاة على فلة تسكن فيها. نعم، العمارة المسكونة لا زكاة عليها، السيارة لا زكاة عليها إلا ما دام مهم لأجرة. إيش بقى الثاني؟ عن حفظكم الله زكاة الراتب. الراتب إذا ما مضى عليه زكة، وإذا شق عليك فانظر في مثلا شهر رمضان الرصيد عنده وزكي الموجود. بارك الله فيكم. نتواصل معكم أيها الأخوة ومع أسئلتكم. وهذا سائل آخر يسأل حفظكم الله: ما حكم ما يعرف بمؤخر الصداق؟ لا مانع منه. نعم، لو اتفق الزوجان على أنه يدفعون قصة النص الأول عند العقد والنص الثاني عند فرقة أو بعد شهر أو أشهر، لا مانع من ذلك. نعم، علي من الرياض، حياك الله علي. السلام عليكم. السلام ورحمة. وعليكم السلام يا شيخ. لا أسألك، عندي عدة الزوجة، طبعا هي ما عندها أحد بالمنطقة هنا، فهل يجوز أنها تسافر بالطيارة إلى مكان إقامة الأهل؟ أي سؤالك يا شيخ؟ العدة حق الزوجة، متوفي زوجها، أخت لي المتوفى زوجها. أي نعم، السنة أن تبقى تبي تسافر بالطيارة لمكان إقامة الأهل. لماذا؟ لأن ما عندها أحد هنا بالمنطقة. إذا لم يكن عندها أحد يقضي حاجاتها، وهي وحيدة من المنطقة، ليس عندها قريب ولا يعينها ولا يقضي حاجاتها، فذهابها عند أهلها ما في شيء. جائز يعني يا شيخ؟ نعم نعم. طيب الله يجزاك خير، شكرا لك. حياك الله. هذا أحمد من الرياض يقول: ما حكم تأخير الزواج وذلك بسبب الظروف المعيشة لحالي، حيث أنني لم أتوظف بعد، وخوفا أيضا عليهم من الفقر؟ يا أخي، الله يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله. قال العلماء: هذا دليل على أن النكاح سبب للغنى لا للفقر. فمن تزوج أعانه الله، والحديث: ثلاثة حق على الله يعونهم، ذكر الرجل زوج العفاف، فالمتزوج العفاف يعينه الله، وإن استدان يعين على قضاء الدين ما دام الدين في الحدود المعقولة. فيا أخي اكرم الزواج، أما الفقر فاحذر ذلك، لأن الله ضمن للعفيف العفاف عن محارمه، ضمن له الغنى. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم من فضله. فالمتزوج وعده الله بالغنى وإعادة على قضاء الدين، فعلى الزواج ويستدين في حدود ما يعقل وقدراته، وأرجو الله أن يعين الجميع. نعم، أحمد الزين سوداني مقيم في المملكة يقول: ما هي أركان الإيمان؟ ولو قصرت في أحد أركانها لأكون خارج الملة؟ أركان الإيمان: الإيمان بالله بأسمائه وصفاته وتوحيد وإخلاص الدين لله، الإيمان بملائكته، الإيمان برسله، الإيمان بكتبه، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره كله من الله. قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فمن أدى أركان الإيمان وحد الله وأثبت أسماء الله وصفاته، أخلص لله العبادة، أيقن حقا أن الله هو الرب الخالق الرازق، عبد الله على حق العبادة، آمن بكتب الله وبرسل الله لأرسلهم للعبادة، آمن بملائكة الله، آمن بكتب الله وأن أفضلها القرآن، آمن بهذا القرآن وأنه كتاب الله لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، آمن باليوم الآخر بلقاء الله وما أخبر الله به وما أخبر برسوله عما يكون بعد الموت من نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان والحوض وغير ذلك وغير ذلك، آمن بقضاء الله وقدره فمن استكمل الإيمان، ومن أخل بركن من الأركان لم يكن من الإيمان فعلا، لو يؤمن بالله أو أنكر الملائكة أو أنكر الكتب أو أنكر المعاد أو أنكر القضاء والقدر كان غير مسلم. بارك الله فيكم. أبو علي من الرياض، تفضل. السلام عليكم شيخ خالد. عليكم السلام يا شيخ أبو علي. السلام. الله يبارك فيك. الشيخ عبد العزيز ولا. حياك الله يا أبو علي. الله يبارك فيك يا شيخ عبد العزيز، كيف حالك؟ نحمد الله. عندي سؤال طال عمرك على التصوير بالجوال، احنا نطلع رحلات ويجي واحد يصورنا بالجوال كذا. يا إخواني التصوير بالجوال أمر كثر، كل يصور ما في أي مكان وفي أي بقعة، والمشكلة أنه قد يصور إنسان في حالة لا يصور فيها، ومع هذا ينشر هذه الصور على المجتمع، وهذا في إهانة الإنسان وكذب وافتراء عليه. فالواجب أن نتقي في أنفسنا وألا نستعمل التصوير إلا في الحاجة الأمور الضرورية، أما نصور الناس على اختلاف أحوالهم ولباسهم وهياتهم وفي أثناء يعني عدم تحفظهم بعض الأشياء، هذا في إهانة وإذلال الإنسان وتشويه الإنسان ونشر الكلام السيء. هو يصور الشيخ عبد العزيز، يصورنا أشخاص احنا جالسين ويصورنا بالجوال، ما يصور حادث ولا شيء. والله أنت ترك أحسن. وعندي سؤال ثاني يا شيخ عبد العزيز، عباءة الكتف هذه للمرأة، الأباء اللي تلبس على الكتف. طيب والسؤال الثالث؟ السؤال الثالث طال عمرك على تشغيل المرأة حواجب. طيب شكرا يا أبو علي. يسأل سؤاله الثاني عن عباءة الكتف والسؤال الثالث عن التشكير. والله كون العباء على الرأس أكمل سترة وأحفظ، وأن تشكير الحواجب تركه أولى. أثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا الأخ من الدمام يقول: نرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز أن يتحدث عن خطر الابتزاز في المجتمع، حيث أن بعض الشباب يبتز بعض النساء وذلك لإرغامهن على ما يكرهن. يقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أخي المسلم، إن هذه الفتاة أمانة عند أهلها، فاحذر أن تخون، فاحذر أن تنسى عرضها وأن تسيء إليها، فإنك إذا فعلت ذلك ربما سلط عليك من يؤذي أهلك ويضايق في أمور كلها ويحملك على الشر والفساد. بروا بآبائكم وأبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم، فإن كانت عفة لنسائك فاتق الله من نساء المؤمنين، واتق الله بهن وإياك ومضرة النساء والتحرش بهن، فإن هذا فساد كبير. فإن هذه خطوات للشيطان، تحدث ثم اتصالات ونحو ذلك، ربما أتم لقاء غير مشروع، وربما وقعت الفاحشة العظيمة، فلنتق الله في أنفسنا ونحن على أعراضنا وأعراض المسلمات، أخوات المسلمين على أعراضهن، فإنهن أمان في عنق أهلهن وفي عنق المجتمع جميعا، أن نتق الله فيهن ولا نحاول أن نبتزهن أو نضيق عليهن أو نحملنهن على الأمور المحرمة. هذا ترضاه لابنتك ولا لزوجتك ولا لأختك ولا لأمك، فكيف ترضاه لبنات الآخرين؟ نسأل الله العافية والعافية. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. هذه أم طارق تقول: ما هو الزهد الشرعي في الحياة وكيف أكون زاهدة في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ازهد الدنيا يحبك الله. وما زهد الدنيا؟ أن تأخذها بالطريق المشروع، وأن تحذر من الطرق المحرمة الخبيثة، وأن تؤدي حق المال، وتحذر المكاسب الخبيثة. فإنك إذا زهد الدنيا حبك الله، لأنك أخذت المال بحقه وصرفته في حقه. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين قواما. ثانيا: إذا ما عند الناس يحبك الناس، إذا مدى الناس إياك وسؤال الناس، فإنهم إن أعطوك أبغضوك وكرهوك وسئموا منك. فاسأل الدنيا يحبك الناس، واجعل رجاءك بالله وثقتك بالله، وابذل السبب الصالح في طلب الرزق فامشوا في مناكبها، وكلوا من رزقه وإليه النشور. من سأل تكثرا جاء يوم القيامة وليس في على وجهه مزعة لحم، وكأنه أخذ جمرا فليستكثر. فالواجب سؤال الله والاضطرار إليه. أحسن الله إليكم. أبو صالح من القصيم يقول: والدي متوفى رحمه الله، وسؤالي فيما يخص الإرث بالنسبة لصغار السن، كيف يتم إعطائهم حقهم؟ حقوق الأيتام يجب حفظها، والأموال المحافظة عليها. قال الله جل وعلا: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقال: إن الذين يأكلون أموالا ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأرشد أولى الأيتام إلى الصبر والانتظار. قال جل وعلا: وابتلوا اليتامى فإن آنتم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدون أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا بالمعروف، فإذا دفعت إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نعم نعم. الواجب حفظ حقوق أموالهم عندك أو عند بيت المال تبع محكمة، ليتم يوضع ولي عليه يحاسب عند تسليمه لهذه الحقوق، لأن هذه أموال القصر يجب المحافظة عليها والاهتمام بها. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. يقول: بالنسبة لإخواني وأخواتي ليسوا بقصر ولكنهم لا يحسنون التصرف فيها، تكون وليا تأخذ ولي المحكم عليهم لكي تضبط تصرفاتهم حتى يرشدوا ويعلموا كيف يتصرفون. نعم. أثابكم الله. هذا مقيم يمني في المملكة يقول: هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لإرسالها لأهلي في اليمن؟ إذا كان أهلك فقراء مستحقين لها فدفعتها إليهم في اليمن فذلك أمر جائز. نعم. نعود إلى اتصالاتكم أيها الأخوة والأخوات. معنا اتصال أبو عبد العزيز من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ. حياك الله. يا شيخ، أنا علي صيام شهرين. نعم. ويصعب علي الصيام، وسؤالي هل أقوم ب20 كل شهر؟ كيف شيخ؟ من 60 مسكين. عليه عليه شهرين متتابعين يا شيخ ولا يستطيع، يقول هل يجوز أن أطعم بدل الصيام؟ وش الصيام اللي عليه؟ وش الكفارة اللي عليك؟ جامعة في رمضان. طيب، ولماذا لا تستطيع الصيام؟ والله ما حالة صحية جماعة يا شيخ في رمضان وحالته الصحية لا تساعد. والله عاجب هذه أمانة بينكم إلى الله، إن كنت قادرا على الصيام فصم ولا عذر لك، وإن كنت عاجز مرضك فأطعم عن كل يوم كيلو ونصف من الأرز. طب أقدر أخليها 20 كل شهر يا شيخ؟ لا ما يعني يصل، لا لا ماديا يصعب علي ماديا يا شيخ. ما يصح التابع، ما يصح التابع الصوم، ما يصح في عدم التابع الصوم، لا بد من التابع، لا بد في الصوم من التتابع، ولا يصح الصوم من التابع. أما النفع، أما الكفارة بإطعام فلو فرقنا من شيء، لكن الصوم لا. لا أنا أقصد على الكفارة، يعني 20 كل شهر هي 60، بس 20 كل شهر ما في شيء، لو فرقت الكفارة ما في شيء، لكن يجب أن تطعم 60 مسكين، كل مسكين له كيلو ونصف من الرز، وكل شهر 20 مسكين يجوز؟ ما يخالف، المهم كمل 60 شهر متابعين. جزاك الله خير. يعني انفق عن كل يوم كيلو ونص فتكون 90 كيلو. جزاك الله خير، جزاك الله خير. حياك الله ابو عبد العزيز. هذا يسأل حفظكم الله، يقول ما حكم طلب الدعاء من أشخاص مقابل دفع مالي، وما حكم ربط الدعاء بالمشيئة؟ يا إخواني، الدعاء دعاء الله جل وعلا ممكن لكل فرد منا. الله جل وعلا يقول هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فندعو جل وعلا بدون أي واسطة، نرفع أكفنا إليه داعين راجين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فلسنا بعين نقول أحد ادعو لنا، إنما ندعو الله جل وعلا، نرفع أكفنا لله تضرعا وطمعا في رحمته. هو القائل جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والقائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أما يا إخواني، إعطاء مال لمن يدعو لا يصح شيء، إن دعا بنبي يستوي الله، أما تعطيه نفقة ليدعو لك لا، ما يصح شيء، هذا عبادة ما ينبغي أن يأخذ عليه أجرة. نعم، وربط الدعاء بالمشيئة يا شيخ، وهذا آخر سؤال في هذه الحلقة. ما يصح، يقول صلى الله عليه وسلم لا يقول أحد اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وفي لفظ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ونختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بالدعاء لرجالنا البواسل في الحد الجنوبي وفي كل مكان، أن يحفظهم وأن يسدد رميهم وأن يثبتهم. نصرهم الله وأيدهم وحفظهم بحفظه. اللهم امين. جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز، وبارك الله فيك وفي علمك، ونسأل الله العلي القدير ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. ايها الاخوه والاخوات، اجاب عن اسئلتكم سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد ال الشيخ، مفتي عام المملكه ورئيس هيئه كبار العلماء وامام وخطيب جامع الامام تركي بن عبد الله في مدينه الرياض. شكرا له وشكرا لكم، ونلتقي على خير باذن الله تعالى. وهذه تحيه من الزملاء من هنا وفي ومن هناك من جامع الامام تركي بن عبد الله، حيث الزميل عبد الرحمن مدرع، ومن هنا الزملاء والمخرج حمد معجب بن حمد الدوسري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.